لعله نزع به عرق. نحن إخوة ثلاثة من أصل غير عربي، ولدنا في بلد عربي، وكان أبونا تاجرا، فلما مات ورثنا عمله أحدنا أنثى. تعرفنا أو تعرف علينا رجل تبين لنا من شكله أنه من أصل غير عربي. كان أشقر اللون، أحمر الشعر، أشهل العينين، أقنى الأنف، طويل الخدين. يراه الرأي لأول مرة فيظن أنه من شمال أوروبا، وأكد لنا أنه من أصل غير عربي وأنه ولد في بلد عربي هو بلدنا. عاش معنا 5 سنين، عرفناه فيها أمينا نشيطا في عمله، تقيا طاهر الذيل، عفيف العين واليد. وعرضنا عليه أن يشاركنا، فتبين لنا أنه يرغب ذلك ويرغب بمصاهرتنا، فخطب أختنا وعرضنا عليها ذلك فرضيت وتزوجه. زوجناه حرصا على وجوده معنا، لأن وجدنا في قربه الخير، كل الخير، ماديا لنشاطه في العمل، ودينيا لأننا نصاهر رجلا خبرناه في المعاملة والدين المعاملة. وأثمر الزواج فحملت المرأة، وقبل الولادة بأيام اضطره العمل إلى السفر وسافر، وبعد أسبوع ولدت أختنا. ولكن الولد ليس كأبيه أشقر، وليس كأمه أبيض، بل كان أسود اللون. سألنا أختنا من أين أتت بهذا الولد، فحلفت يمينا أنها لم تخطئ ولم تزل، وأنها لم تتصل بإنسان غير زوجها. ولكننا لم نصدق، لأن الشاهد بين أيدينا، ويجب علينا أن نستر على أنفسنا من كلام السوء، وأن نحتفظ بشريكنا حتى لا نفقده. ثم تشاورنا أنا وأخي، واتفقنا على أن نرتكب أخف الإثمين، فنقتل الصغير قبل أمه حتى تموت الفضيحة في مهدها، ثم بعد ذلك نرى رأيا آخر في الأم. وخنقنا الطفل وفعلنا ما يقوله المثل، اقطع رأس موت خبر. وجاء صاحبنا من سفره وسأل أول ما سأل عن ولادة زوجته، فقلنا له إنها ولدت ومات المولود بعد ساعات والبقية في حياتك. فقال الحمد لله على سلامة الأم والبركة في حياة الخالدين. وبعد مدة حملت المرأة، وقبل الولادة بأيام أردناه أن يسافر، فقال لا والله حتى تلد فلانة. وجاء يوم المخاض وأحضرنا القابلة، وكان الرجل واقفا عند باب الغرفة يتسمع إلى صوت زوجته وهي تتمخض، وإذا بالجنين يصرخ، وإذا بالرجل يندفع إلى الحجرة ليرى ولده، وكان أسود مرة أخرى. وحين رآه صرخ يقول الله أكبر، الآن برأت ساحة أمي، الآن أيقنت أني ابن أبي، الآن أستغفر الله ربي مما كنت أتهم به أمي. الله أكبر، إنه والله ابني، إنه يشبه أبي تماما. ثم يبكي ثم يضحك. وخفنا على عقل الرجل وهو يردد كلمة أبي أبي. رأينا ذلك كله، فقلنا نظن أن صاحبنا قد مسه الجنون، يا حافظ يا حفيظ. ولما رأنا نطيل النظر إليه قال لنا ما لكم تنظرون إلي، إني عشت عمري أتهم أمي بأني لست ابن أبي، لأني لا أشبه أبي بشيء من صفاته الخلقية، لهذا كنت أشك في نسبي وأتهم أمي. وماتت أمي ولم تدمع عيني عليها، لأني كنت أكرهها وأسيء الظن بها. والآن وقد ولدت زوجتي هذا الأسود، تأكدت أني ابن أبي، وأن أمي بريئة صادقة عفيفة. ثم يبكي ويقول رحمك يا رب، عفوك يا رب، وكأنه يخاطب أمه فيقول سامحيني يا أمي، ظلمتك وأنت بريئة. فإن ابني يشهد لك أني ابن أبي وأنك طاهرة مطهرة. لم نفهم عن صاحبنا وعن نسبه من قبل شيئا حتى تلك الساعة، حيث علمنا أن أباه أفريقي أسود تزوج أمه الشركسية فولدته بهذه الصفات، ولما تزوج أختنا نزع بأولاده إليه عرقه من أبيه. سؤالنا: نحن قتلنا الولد الأول بلا ذنب جناه، قتلناه خوفا من الفضيحة، ولم نكن نعلم بنسب صهرنا إلا أنه من أصل غير عربي، ولعله أوروبي لأن أوصافه الخلقية لا تمت إلى الأفريقيين بصلة ولا إلى الآسيويين بصفة. واحد: قتلنا الولد وأزهقنا نفسا بريئة، فماذا علينا؟ هل نحن متعمدون؟ مصيرنا إلى غضب الله وإلى نار جهنم، أم أننا مخطئون وعلينا الدية والكفارة؟ اثنان: ثم ما كفارة سوء ظننا بأختنا؟ هل يعتبر قذفا؟ نحن لم نقل لها شيئا سوى السؤال الذي سألناها إياه بعد ولادتها للولد الأول. نرجو من فضيلتكم إيضاح ذلك لتطمئن قلوبنا، ونحن مستعدون لعمل كل شيء إلا أن نخبر صهرنا بقتلنا ولده، فإن هذا عمل لا نقدر عليه، ونخشى أن يجر ذلك إلى إثارة ثأر أو حد. الجواب: الحمد لله، وما توفيقي إلا بالله. أما العرق فقد نزع، وبرأ الرجل ساحة أمه، وتحقق أن أباه ذلك الأفريقي الأسود. وسألكم ذو شقين، وجوابي على الأول: لقد قتلتم نفسا مع سبق الإصرار، وعذركم بأنكم ارتكبتم أخف الإثمين وفعلتم أهون الشرين لا يعطيكم عذرا ولا يدفع عنكم وزرا. لقد نصبتما من أنفسكما قضاة وجلادين، حاتمتما وأصدرتما الحكم ونفذتماه دون أن تأخذا بعين الاعتبار دفاع أختكما المسكينة. فأنتما إذن قاتلان مع سبق الإصرار، قتلتما نفسا لم تجن ذنبا بالنسبة لكما أو لغيركما، وحتى ظنكما أنكما سترتما جريمة، فمن قتلتما لا دخل له فيها، هذا بفرض أنها حدثت، لأنه نفس بريئة لم تأتي الإثم الذي فكرتما فيه. لقد قتلتما نفسا بريئة حرم الله قتلها بغير حق، وفي قتل هذه النفس يتعلق حقان: حق الله تعالى، وقد يغفر الله هذا الحق لمن صدقت توبته، إذا قرأنا الآية الكريمة في سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، بعد أن نقرأ الآيات التي قبلها. أما الحق الثاني فهو حق الأب في ولده، فلا بد من إخباره، وله أن يتنازل أو يقبل الدية أو يطلب القصاص، وأظنه يتنازل، فقد عاش هذا الشك قبلكما وظلم أمه، وعاش كل هذا العمر الطويل يؤرقه هذا الشك وتعذبه هذه الريبة، حتى شاء الله أن ينزل السكينة على قلبه بإنجاب هذا الطفل الأسود. في النهاية قد لا ألومكما في موقفكما مما حصل، وأدرك أنه كان موقفا شديد الوقع في النفس، وأنا أقرأ رسالتكما، فكيف بكما وأنتما صاحبا الشأن؟ ولكن ما لا أستطيع أن أهضمه هو قتل هذا الطفل البريء، وكان الأجدر بكما أن تواجه الواقع بشجاعة وتقتنع ببراءة أختكما، طالما لم يبدو لكما من سلوكها ما يشين، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تضع فيها أنثى بيضاء طفلا أسود أو أما سمراء ابنا أبيض. ختاما أقول لكما داعيا: كان الله في عونكما وغفر لكما.